فتعرض عليه وتقف بين يديه، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وأن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وأن أيدي السائرين ترفع إليه حوائجهم وأن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم وأن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار. فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه، وخلا بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأصناف المكر والاحتيال، ورموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلسا يبيتون في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط. وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، ورام استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقبوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليه ما لفقوه عليهم عند قدومه عليهم ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه، فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم، فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم، فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذ لهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باب وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبآت كما إنهام من الجوائب والمنقلات دفائنها، وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه، وشيد بالسنة المحمدية بنيانه، فساء في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان. نقف على هذا ظهر لعله وقع على ابن القيم نفسه رحمه الله، أنه حصل مناظرة بينه وبين معطل يتكلم عنه بهذا الأسلوب البليغ رحمه الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بارك وسع لكن الشيء الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقتديه، فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسمل إذا ابتدع السورة من أثنائها ما نبسمل، ما في أسئلة تفصيل ما في أسئلة نعم في أي المشكلة ماذا اسم القيم نعم عطية لا عطية هم تقول عليه فهذا رفض المختصر في رفض بيت الشافعي المنسوب إليه. قال الزبيدي في شرح القاموس هو بفض الجسد معتقد الرافضة، ومنه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما ينسب إليه وأنشدناه غير واحد، والأفراد هم الرافضة الصائبة كأنه جمع رافض كصاحب وأصحاب انتهى. وسميت الرافضة بذلك لأنهم ارتضوا عن دين علي أي تفرقوا. قال ابن منظور فيما نقله في لسان العرب فسموا رافضة وقالوا الروافض ولم يقولوا الكفار لأنهم عنه جماعات انتهى. ونقل ابن منظور فسموا رافضة وقالوا الروافض ولم يقولوا الكفار لأنهم عنه جماعات انتهى. ونقل في موضع آخر فقال ارتضى الدمع ارتضاطا وترقب سال وتفرق وتتابع سيلانه وقدرانه وارتضى دمعه ارتضاطا إذا انتهى متفرقا تنبيه. وفي نقل عن لسان العرب أنسب القول إليه في قوله ما نقله، وسبب ذلك أنه ليس لابن منظور كلاما في لسان العرب، بل نقله عن خمسة كتب وهي تهذيب اللغة لابن منظور الأزهري والمحكم لابن سينا والصحاح للزهري وما تتبعه أبو محمد بن بدر في أماليها الصحاح والنهار لابن أثير. فقال ابن منظور في مقدمته وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمس بها ولا وسيط أتمسك بها أتمسك بتابها سوى أني جمعت ما تفرق في تلك الكتب من العلوم، فمن وقف على فواد أو زلل أو صحة أو خلل فعهدته على المصنف الأول وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول، لأني نقلت من كل أصل مضمونة ولم أبدل منه شيئا، فيقال إنما يجمع الذين يبدلونه، بل أبدأ ما في نقل من الأصل بالنص وما أفضلت فيه بكلام غير ما كان النص، بل يعتد بنقلي عن بل يعتد من ينقل عن كتاب هذا أنه ينقل عن كل خمسة انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكسر يعني إن كان رفضا نعم لا المعروف أنه رفض راجع نعم يبسر نعم للأمة ما نقل المشهور رفضا لو اتراجع قموس أيضا ما لك شيء